يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: قال: باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر ما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفصل فيما يتعلق بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدرس بعد أن تكلم عن كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أخبر به ورقة بن نوفل خديجة رضي الله تعالى عنها من أن ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم هو الناموس الذي أنزله الله تعالى على رسله، حيث يبلغون برسالة الله جل وعلا لهم، أعني به جبريل عليه السلام. وأخبر النبي وأخبر ورقة بن نوفل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن هذه الرسالة التي أنزلت عليه لا بد وأن يخرجه قومه من بلده، لأنه ما من نبي جاء إلى أمته إلا وآذاه قومه ونابذوه العداء وربما أخرجوه من بلده، وتمنى رضي الله عنه أن يكون فيها جذعا يوم أن يخرجه قومه فينصره نصرا مؤزرا. إلا أن ورقة بن نوفل ما لبث أن توفي رضي الله تعالى عنه قبل أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ويلقى من قومه ما لقي من عنة وشدة. ثم إن المصنف رحمه الله ترجم في هذا الباب بيان ما اشتهر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السالفة، يعني الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، فإنه ما من كتاب بل ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قالوا: أقررنا. وقالوا: اشهد. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية بين فيها الرب جل وعلا أن أنبياء الله بشروا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبروا بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث رسولا في آخر الزمان. هذا الرسول يعني يبعثه الله تعالى للعالمين، لأن ما من رسول إلا بعث لأمته خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس كافة. وقد جاء التصريح باسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أنزل الله على نبي الله عيسى عليه السلام، كما قال الله تعالى في ذلك: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء التصريح باسمه صلى الله عليه وسلم في بشارة عيسى عليه السلام. ولذلك كان أهل الكتب السابقة يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتبهم من وصف له عليه الصلاة والسلام. أشار المصنف رحمه الله إلى بيان شيء من ذلك، قال: باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته. والنعت والصفة يعني لفظان مترادفان في الكتب السالفة، أي في الكتب التي سبقت القرآن في النزول، والكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها مما أنزل الله جل وعلا من قبله، يعني من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال هكذا عندكم سعد أو سعيد، لأن في بعض النسخ كتب سعيد. قال: والصواب المثبت. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي يعقوب قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن أبي حلحلة عن طلحة بن عبيد الله الخزاعي أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض الكتب. هذا الذي وجدوه في بعض الكتب هو قوله: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفأها. بعثته وأعطيته مفاتيح ليفتح عيونا عميا ويسمع آذانا وقرا ويقيم السنة ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه أوصاف أثنى الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم إذ جبله عليها، وهي صفات كمال وصفات ثناء وصفات خير. أولها أنه صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ، وهذا الوصف شهد الله به لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى في كتابه ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه جبله على هذا الخلق المبارك، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأخبر الله تعالى أنه جبل نبيه على اللين، وأنه كان يلين مع أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله تعالى لم يجعله فظا يعني جلف الطبع صعب الطباع، ولا غليظا يعني متهورا متكبرا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم متواضعا سمحا لينا، ولهذا أقبل الناس عليه. وقد مر بنا ما يؤكد هذا الوصف في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. دخل أعرابي المسجد فبال في طرف المسجد، فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لينهروه ويزجروه ويمنعوه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دعوه، لا تزرموه، لا تزرموه، اتركوه. فلما قضى بوله دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هذا، إن المساجد لا تصلح لذلك، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، وكلها تتطلب أن يكون المكان طاهرا ولا ينجس بالبول ونحوه. فما كان من الرجل إلا أن قبل من النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة، وأراد أن يكشف عما في نفسه من اختلاف كبير بين معاملة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له ومعاملة الأصحاب رضوان الله عليهم، فقال داعيا رافعا يديه: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا هذا، لقد حجرت واسعة، يعني ضيقت الدعوة، وما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، فكل يريد نصيحتك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحسنى. وجاءه مرة شاب بعد أن دخل في الإسلام، جاء هذا الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا دخلت في الإسلام وأنا أريد أن أقيم شعائر الإسلام، لكن في خصلة لا بد أن أفعلها، وأرجو منك أن تسمح لي فيها، ما هي هذه الخصلة؟ قال: جاء يستأذنه في الزنا، هو على استعداد أن يقيم الشريعة كلها إلا مسألة الزنا، لأنه لا يصبر عن ذلك. فبلين النبي صلى الله عليه وسلم وبعطفه وبرأفته دعاه وقال له: أتريده لأمك؟ قال: لا، ونفر، كيف يسمح أن تزاني أمه؟ قال: والنساء هم أمهات لغيرك من الناس. ثم قال له: أتريده لأختك؟ أتريده لابنتك؟ أتريده لعمتك؟ وعدد عليه أصناف النساء، ثم أخبره: إنك إذا كنت لا تريده فكذلك الناس لا يريدونه لأمهاتهم ولا أخواتهم ولا زوجاتهم ولا بناتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم، فإذا كنت أنت لا تريده لهؤلاء فكيف تريد أن تفعل هذا الشيء في من كان على هذا الوصف من النساء؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح صدره ودعا له بأن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء، وأن الله سبحانه وتعالى يلهمه الرشد. يقول: فقمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأشد شيء علي وأكره شيء عليه ما كان ينشده ويطلبه وما كان يريد أن يستثنى له فيه. فهذا من لينه عليه الصلاة والسلام ومن رأفته ورحمته بأمته، فهو لم يعنفه ولم يشتمه ولم يعزره، وإنما أقام عليه الحجة والبيان بأسلوب فيه من العطف وفيه من الشفقة وفيه من الرحمة ما كرهه في ذلك الذنب العظيم. كل هذا جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بفظ ولا غليظ، وأنه ليس بسخاب في الأسواق، يعني ليس ممن يرفع صوته ويكثر كلامه ويتكلم بصوت عال ومرتفع بحيث إن صوته يطغى على المكان، وخاصة في الأسواق، لأن الأسواق من طبيعتها أن تترافع فيها الأصوات وأن يرفع الناس أصواتهم وأن يتكلموا وأن تكون فيهم شيء من اللجلجة. كل ذلك إنما يفعله السفهاء من الناس، وبرأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال: ولا سخاب في الأسواق ولا يوقد بالسيئة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا قوبل بسيئة فإنه حليم يحلم، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل إنه يقابلها بالحسنة، يقابلها بالصبر، يقابلها بالتحمل. وهذا الذي كان يحدث له عليه الصلاة والسلام من بعض من يأتي إليه من الأعراب خاصة أو من أعداء المسلمين، يقابلونه بالسيئة، بالشتم، باللعن، بالانتقاص، بالأذى، كما كان يفعل معه اليهود حيث كانوا يمرون عليه ويقولون له: السام عليك يا رسول الله، ويريدون بالسام يعني الموت والهلاك. فكان عليه الصلاة والسلام يحلم بهم ويقابلهم يعني بالحلم، وكان يرد عليهم ويقول: عليكم، دون أن يسيء إلى واحد منهم أو يشتم أو يلعن. ومرة كان صلى الله عليه وسلم في بيته، فجاء رجل يهودي مر عليه وقال: السلام عليك. فقال له: وعليكم. ولكن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة لما سمعت هذه المقالة لم تصبر، فلعنت اليهودي وقالت: بل عليكم لعنة الله. فقال لها: يا عائشة، ما هكذا؟ ما ينبغي أن تكوني شتامة؟ قالت: يا رسول الله، وما سمعت؟ قال: وما سمعت ما قلت؟ يعني أنا رددت عليه بمثل ما قال، وهذا كافٍ. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابلها بالحسنة، ولكنه يطفأها يعني بالحسنة وبالكلام الطيب. قال: بعثته وأعطيته مفاتيح، أي مفاتيح القلوب ومفاتيح للعقول، ليفتح عيونا عميا، أي ليفتح بما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم، وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حكمة، وبما أعطاه الله جل وعلا من فصاحة وبلاغة. كل ذلك كان يتكلم فيه مع الكافر فيقيم عليه الحجة، ويتكلم فيه مع المنافق فيقيم عليه الحجة، ويتكلم فيه مع الجاهل فيقيم عليه الحجة. ولهذا قال: يفتح أو ليفتح عيونا عميا ويسمع آذانا وقرا، يعني آذانا صماء لا تسمع الحق ولا ترتدع ولا تقبل، لكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من القدرة ما يقنع به هؤلاء. وكذلك يقيم ألسنة معوجة بعد أن كان فيها عوجاج، يصلحها ويجعلها ألسنة تلهج بذكر الله، وألسنة لا تتكلم إلا فيما يحب الله جل وعلا. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني حتى يقبل الإسلام. ولذلك أنزل الله عليه القرآن وجعل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وجعل هذا القرآن إماما، وجعل هذا القرآن حجة، وجعل هذا القرآن سلطانا، هكذا وصف القرآن الذي أنزله الله عليه ليقيم به الحجة على الناس. وفي خلال سنوات محدودة لم تتجاوز 23 سنة فتح الجزيرة العربية كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا لما سمعوا من هذا الكتاب، من هذا الكلام الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال قال حدثني أبي يعني إبراهيم بن سعد قال عن الوليد ابن كثير المدني عن محمد بن عمرو بن حلحلة أن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أخبره أنه سمع أم سلمة رضي الله تعالى عنها ورحمها الله زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول: إنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفعها. بعثته وأعطيته المفاتيح ليفتح الله عز وجل به عيونا عورا، ويسمع به آذانا وقرا، ويحيي به قلوبا ميت غلفا، يعني مقفلة، قلوب مقفلة صماء لا تستجيب للحق، ويقيم به الألسنة المعوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذا الحديث رواه الإمام الآجري من طريقين، إلا أن مداره كما رأينا هنا على إبراهيم ابن سعد، حيث رواه عن أبيه عن الوليد في كلا الروايتين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي أو الزبيدي الحمصي قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمر بن عبد الله الشيباني أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يحدث عن عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يحدث عن حديث عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية. ومعنى رغبت عن آلهة قومي يعني كرهتها، لأن الفعل رغبة من الألفاظ ألفاظ التضاد، يعني تستخدم في الكلمة في المعنى وفي ضد المعنى. والذي يميز المعنى الحرف الجر الذي يعديها، فيقول رغبت في فلان بمعنى أحببته، ورغبت عن فلان بمعنى كرهته. وهنا يقول رغبت عن آلهة قومي، يعني كرهت عبادتهم في الجاهلية، ورأيت أنها آلهة باطلة، يعني تبين له أنها لا تصلح أن تكون آلهة، وأن ادعاء الألوهية لها أمر باطل. يعبدون الحجارة، هذا محل البطلان، لأن الحجارة لا تنفع ولا تضر، ولأنها من مخلوقات الله. ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين. وقوله من أهل الكتاب يعني إما أن يكون من اليهود وإما أن يكون من النصارى، لأنهم عرفوا بها للكتاب، حيث إن الله تعالى أنزل على كل رسول من رسلهم كتابا، فأنزل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم التوراة، وأنزل على عيسى التوراة والإنجيل، ولذلك كتاب عيسى عليه السلام يشمل التوراة والإنجيل. والنصارى يسمون كتاب التوراة بالسفر القديم أو بالكتاب القديم، ويسمون الإنجيل بالكتاب الجديد، وشريعتهم تجمع بين الاثنين، بين القديم والجديد، بين التوراة والإنجيل، لأن الله تعالى أخبر أنه أرسل عيسى عليه السلام مكملا لشريعة موسى، وأضاف إلى ذلك ما جاء في العهد الجديد، فيسمون كتاب عيسى عليه السلام بالعهد القديم والعهد الجديد، يراد به التوراة والإنجيل. قال فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، يعني أفضل الأديان. الدين هنا المراد به جنس الدين، ويراد به يعني ما مر بالناس من ديانات، أيها أفضل. فقال يعني إن أفضلها دين يخرج به رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه، يعني أنه يكرهها ويكفر بها، وهذا ما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام، فإنه بغض إليه الأصنام والأوثان وما كان يعبده أهل مكة من الآلهة التي جلبوها ووضعوها في الكعبة، وكان من أول من أحدث هذا الحدث عمرو بن لحي الذي جلب صنما ووضعه في الكعبة، وصار الناس يجلبون الأصنام حتى إنه كان حول بيت الله 360 صنما. قال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، يعني يدعو إلى شريعة الله جل وعلا، وهو يأتي بأفضل الدين، يعني يأتي بأفضل الأديان الذي هو دين الإسلام، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن هذا الدين هو أفضل الأديان. والله سبحانه وتعالى بعد أن أنزله لم يقبل غيره، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: فإذا سمعت به فاتبعه. قال: فلم يكن لي هم. والقائل هنا هو عمرو، والقائل هنا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال: فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل هل حدث فيها أمر، يعني فيما يتعلق بالديانات، فيقولون لا. قال: فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جد بعيد، لأن بني سلمة كما هو معروف منازلها في شمال مكة، ما بين مكة والمدينة، في المناطق أو في المنطقة التي تعرف اليوم بالجموم وما حولها، تلك هي منازل بني سليم. قال: فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا. يعني كان هذا شأنه وديدنه. قال: فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب فقلت: من أين جيت؟ قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فلما بلغ بذلك قال: هذا هو الرجل الذي ينتظره. قلت: صاحبي الذي أريد. قال: فشددت راحلتي. فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه، يعني في مكة، فسألت عنه. قال: فوجدته مستخفيا شأنه، وجدته مستخفيا شأنه، يعني كاتما أمره، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدع بالدعوة. وقد عرفنا من خلال السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 3 سنوات وهو يدعو الناس سرا، لا يجهر بدعوته، إلى أن أنزل الله جل وعلا عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لذلك بعدها رفع وأمره الله تعالى بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ونادى في أهل مكة: يا أهل مكة، يا أهل مكة. فلما اجتمعوا أخبرهم، قال لهم: أرأيتم إن أخبرتكم بأن خلف هذا الوادي عدو لكم، خيل تريد أن تهاجمكم، فهل أنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. وإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعى ويوصف بالصادق الأمين. فقال لهم: إذن فإني رسول الله إليكم، إني قد بعثني الله إليكم وأرسلني إليكم أن اعبدوه واتقوه ولا تعبدوا شيئا غيره. أمرهم بالتوحيد، بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرهم بأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يوحدوا الله جل وعلا في عبادته. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني وبدأوا ينازعونه ويعادونه لأنه دعاهم إلى عبادة الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يجهر بالدعوة، وإنما كان يدعو الناس سرا. ولهذا لما جاءه عمرو بن عبسة رضي الله عنه بعد أن سمع بأخباره قال: فنزلت أو فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريش عليه جراء. ومعنى جراء يعني قد تجرأوا عليه وأظهروا عداوتهم له صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلطفت له، يعني فرققت له وأظهرت له استحسان قوله، وأبنت له أني حريص على أن أسمع دعوته. هذا معنى قوله فلطفت له، حتى دخلت عليه فسلمت عليه ثم قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت: من أرسلك؟ قال: الله. قلت: بماذا أرسلك؟ قال: أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا شريك، ويعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، أشهدك أنني قد آمنت بك وصدقت. ثم قال له: أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال: لا. قال: قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. يعني إذا سمعت أني خرجت من هذه البلد لك أن تتبعني، لأنه إنما يخرج صلى الله عليه وسلم إلى مكان يأمن فيه رسالته. قال: فلما سمعت به خرج إلى المدينة، سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت: يا نبي الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة. فقلت: لك كذا وكذا، وقلت لي كذا وكذا، يعني أخبره بما جرى بينهم من حديث. فهذا ما ذكره عمرو بن عبسة من ما كتب في الكتب السابقة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وصف. وهذه أو ما جاء في هذه الكتب إنما هو ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل وما كان يتحدث به أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأوصاف التي ذكرت في كتبهم، كما قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يختلفون في ذلك، لكنهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل حسدوه وأنكروا وكذبوا وادعوا أنهم لا يعرفون عنه وأنهم يجهلون، وكل ذلك من باب الحقد والحسد. ثم قال رحمه الله: باب ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وقد أمروا باتباعه في كتبهم. في الباب السابق كان اللفظ أعم في الكتب السالفة، سواء كانت في التوراة والإنجيل أو في غيرها، وفي هذا الباب ذكر التوراة والإنجيل على سبيل الخصوصية، لأن التوراة والإنجيل كتابان سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإخبار فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحا وصريحا وبينا. والله سبحانه وتعالى سمى نبيه في كتاب الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وإنما جاء في الكتابين التوراة والإنجيل زيادة تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذين الكتابين جاء ليبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهما، ولأن ما جاء في الكتب السالفة هيأت النفوس والأذهان لقبول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البيان والتفصيل عن أوصافه صلى الله عليه وسلم في هذين الكتابين ليتهيأ الناس لقبول دعوته وقبول رسالته عليه الصلاة والسلام. في الكتابين أوضح وأكثر من غيرها من الكتب، ولذلك اليهود تهيأوا وتتبعوا وعرفوا من كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل هذه المدينة المباركة، المدينة التي وصفت بأنها ذات نخل وأنها ذات حرات، ولذلك سبق طوائف من اليهود إلى المدينة ونزلوا فيها تطلعا وتحسبا للنبي الذي سيبعثه الله جل وعلا فيها، حيث وعدوا أنفسهم بأن ينصرونه ويتابعونه ويقتدون به في حياتهم. لكن لما جاءت البعثة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من بني إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل، كفروا وأنكروا وجحدوا، بل عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرصوا على أن يكيدوا له ويؤذوه، ولو تيسرت لهم الأمور لقتلوه كما قتلوا كثيرا من أنبياء بني إسرائيل. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه وحفظ دينه وأبقاه وأقامه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما أخبر بأن الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ولذلك هيأ له من المهاجرين والأنصار من قام بالمقام الذي توقعه اليهود والنصارى لأنفسهم، فكانوا هم الذين فازوا بهذا النصر وفازوا بهذه الصحبة وفازوا بما وصفهم الله تعالى به في كتابه، سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار. باب ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة يعني في العهد القديم، والإنجيل يعني في العهد الجديد. وقد أمروا يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى باتباعه في كتبهم، أي أمرهم الله تعالى بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك صريحا في كتبهم، إلا أنهم أولوا وحرفوا وعطلوا وأنكروا ذلك حسدا وبغيا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذا محل الشاهد من الآية، الله أخبر بأنه كتب صفات نبيه صلى الله عليه وسلم ونعته في التوراة وفي الإنجيل، وأن اليهود والنصارى حرفوا وغيروا وبدلوا، كل ذلك من باب أن لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن قرأ التوراة والإنجيل وجد من أوصافه عليه الصلاة والسلام ما يكفي لقبول دعوته، بل وجدوا أن الله تعالى أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم في الحال إذا وأنهم إذا لم يستجيبوا لهذه الدعوة فإنهم سيكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحات التي جاءت وأشارت إليه في هذه الكتب، أنكروا وقالوا إنما جاء به محمد سحر، لأنه يسحر الناس، يفرق بين الأبي وابنه وبين المرأة وزوجها وبين الأخ وأخيه، وهذا لا يفعله إلا السحرة. وبهذا كذبوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى وصفها وبينها في كتابه جل وعز. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي، وأنه مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته صلى الله عليه وسلم لمن لا كتاب عنده من المشركين، يعني للعرب. وكانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب، ولذلك كان كثير ما يتوعد اليهود الأوس والخزرج، الأنصار يقولون لهم: لقد حان وقت نبي، أظلنا وقت نبي يبعثه الله، هذا النبي بين أنه يقيم الدين ويدعو إلى الله، وإننا هكذا يقول اليهود عن أنفسهم، وإنهم سيتبعونه وإنهم سيقتلون العرب شر قتلة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسمعت به يهود وقد كان في مكة، كان أهل مكة يستعينون باليهود، يبعثون إليهم يسألونهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذبونه، لأن الله قد أدخل في قلبهم الحسد، ولذلك كانوا يكذبون. وعندما سئل اليهود، سألهم مشركو مكة: أديننا خير أم دين محمد؟ قالوا: بل دينكم خير من دين محمد، وإنما قالوا ذلك على سبيل الكذب وإخفاء النصيحة. ولهذا الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم، مع أنه وضح لهم في كتبهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحتاج إلى إيضاح. كل ذلك لا يخفى عليهم، لكن الحسد والبغضاء والكفر منعهم من دخول الإسلام. قال: فكانت العرب تهزم اليهود، يعني يجري بينهم القتال. فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبيا من العرب. فكانوا إذا التقوا قالوا: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلا نصرتنا عليهم. قال: فأجابهم الله عز وجل، يعني قبل منهم هذه الدعوة فنصر اليهود على العرب. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم أنه نبي حق لا شك فيه، لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية بين فيها الله سبحانه وتعالى ما كان يجري بين العرب وبين بني إسرائيل، وخاصة اليهود منهم لما كانوا في المدينة، يزعمون أنهم أظلهم زمان نبي، وأنه إذا خرج سيتبعونه، وأنهم سيقاتلون الكفار حتى يقتلونهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرفوا أنه من العرب وليس من بني إسرائيل، أبوا الإيمان، فقذف الله الإيمان في قلوب الأوس والخزرج كما قذفه في قلوب عدد من أهل مكة، فكان منهم المهاجرون والأنصار، والله سبحانه وتعالى قبل منهم. فلما قتلوا هؤلاء، يعني الكفرة أو هؤلاء اليهود، نصرهم الله تعالى عليه. نعم. هذا حكاية، يعني حكيت عن أن اليهود دعوا بهذه الدعوة، ونحن لو نظرنا